إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه مهنة ممتهنة باتفاق، وهذه مهانة وإهانة على الإطلاق. إنهم يقولون إنها وظيفة بلا أوراق، أستغفر الله، بل كم فيها من أوراق، ولكنها لا توضع في مكتب، ولكنها أوراق مشهرة على الدوام. إنها مهنة التسول يا كرام، هذه المهنة التي انتشرت في كل مكان من بلاد المسلمين بل وغير المسلمين، أن يتسول الرجل أو المرأة أو الشاب أو الفتاة بشتى أنواع صور التسول. وهذه المهنة هي مهنة قديمة جديدة متطورة. نعم، إنها مهنة قديمة من حيث الأصل، فإنها مهنة كانت في سائر الأعصار السابقة، ولكنها مهنة جديدة متطورة في هذه الأزمان. فإنك ستجد المتسول على أبواب المساجد، بل وستجده في المحاريب هنالك بين يدي الإمام يخاطب الناس ويبتز أموالهم، هذا تجده في بيوت الله سبحانه وتعالى. وستجد المتسولين عند إشارات المرور بشتى أنواع التسول، فمنهم من يتسول مباشرة بطلب ما ينبغي أن يكون حاجة له وليس بحاجة، ومنهم من يتسول بصورة غير مباشرة بأن يبيع مناديل مثلا، أو أنه يمسح زجاج السيارة مثلا، ونحو ذلك من صور ابتزاز أموال الناس بالباطل. هذه الصورة المتطورة لم تقتصر على إشارات المرور وعلى الأسواق وعلى الشوارع، بل وإلى بيوت الناس أيضا. فربما تكون في بيتك في وسط أهلك وتجد بابك يطرق عليك، فإذا بك برجل ذو هندام يظهر عليه من أناقة ونحو ذلك ما لا يشك فيه أنه متسول، ثم حينما يتكلم تعلم أنه متسول، ولكنه في زي متغير يناسب العصر، فيأتي لك فيقول: إن ولدي دهسته سيارة، أو إن أمي في المستشفى الفلاني، أو إننا نجمع تبرعات لفلان أو لفلان، أو أنه رجل ضلت راحلته، أو أنه ليس معه مال يذهب به إلى بلده الفلاني في الصعيد أو في غير ذلك. من صور التسول، ثم إنك بعد حين ترى هذا الرجل هو بعينه في مكان آخر ويسأل بصورة أخرى أو بنفس القصة التي سأل بها قبله، فتجد هذا وذاك وهذه وتلك وهؤلاء وأولئك، وكل يدور في فلك التسول الحرام كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. وإن أنسى فلا أنسى رجلاً لحقني في الطريق، فلما أدركني أوقفني ثم حكى لي قصته، وأنه رجل فقير ذو حاجة، وأن له بنتين، فأما إحداهما فقد أدخلها المدرسة، وأما الثانية فإنها في سن المدرسة، غير أنه ليس معه ما يدخل هذه المدرسة، فإنه سأل الشيخ الفلاني وسماه لي وقال له أخرج التي دخلت، وسأل الشيخ العلاني وسماه لي فقال لا بل أدخل التي لم تدخل، ثم يقف لك وقد ابتلت عيناه بالدموع الكاذبة ونزل على وجنتيه من الدموع ما نزل، ثم يقول لك يا شيخ فماذا أصنع؟ فلا يكون منك إلا أن تخرج ما تستطيع إخراجه، إن لم تخرج كل ما في جيبك من مال. ثم تدور الأيام، وكنت في رمضان في هذا العام أصلي في مسجد من المساجد وأقول كلمة، ثم جاءني هو أعرفه وينكرني، أعرفه ولا يعرفني، فلما جاء هنالك في المحراب فقص القصة التي قصها، فقلت له هامسا في أذني اذهب راشدا وإلا فضحتك أمام الناس، أنسيتني؟ أنا الذي حدث معي كذا وكذا. هذه القصة التي يبتز بها الناس ويستخرج أموالهم بالباطل، هذه القصة حدثت معك ومع غيرك مرارا وتكرارا بهذه الصور التي تأخذ المال من الناس، وكان يجب أن يخرج هذا المال لفقير ذو حاجة ولمسكين ذي فاقة ولمحتاجة وأرملة وليتيم ويتيمة، فيأخذه هذا الغني القوي السوي الذي لا تحل له الصدقة بحال، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. عباد الله، إن هذه المهنة الممتهنة قد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، لا تحل الصدقة لرجل غني عنده ما يكفيه، وليس المراد بالغني أن يكون ثريا فاحش الثراء، ولكن أن يكون غير ذي حاجة ولا فقر ولا مسكنة، فلا تحل له الصدقة. ولا لذي مرة سوي، لفاتا جلد قوي فهذا ليس له أن يتصدق عليه. قد يقول قائل ولكن في الصحيح في الرجل الذي قال والله لا أتصدقن صدقة لله، فتصدق بصدقة فوقعت في كف غني. نقول نعم، إنه ما كان يدري أنه غني ولكن علم بعد أنه غني، فإذا ما كنت تعلم أنه غني فلا تعطه، وأما إن كنت تعلم أنه فقير فعليك أن تعطيه على قدر ما معك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، أي لذي قوة سوي غير ذي عاهة. ولذلك لما جاءه رجلان يسألانه الصدقة قال لهم ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهما ألا أدلكما على ما هو خير لكما من ذلك، فدلهما على التكسب. ولما جاءه رجل يسأله الصدقة قال هل عندك في بيتك من شيء، قال نعم حلس نجلس عليه وفراش البيت وقدح نشرب فيه، قال أتني بهما، فعرضهما النبي صلى الله عليه وسلم للبيع حتى باعهما بدرهمين، فقال اذهب فاشتري بدرهم طعاما لأهلك وبالآخر اشتري به قدوما واعتني به. فجاء بالقدوم فوضع النبي صلى الله عليه وسلم خشبته فيه، والتي نسميها باليد، وقال اذهب فاحتطب ولا أرينك 15 يوما. ثم جاء الرجل بعد ذلك وقد أغناه الله رب العالمين بدراهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة، ها هنا كانت شفقته ورحمته بهذا السائل أن يعلمه ما يتكسب به. ولله در صاحب المثل الذي يقول لا تعطني سمكة ولكن أعطني سنارة أصطاد بها. لا تعطيني السمكة فأتيك مرة ومرة لأريق ماء وجهي وأمتهن نفسي وأحتقر ذاتي بين يديك بالمسألة، ولكن اجعلني أعمل وأشتغل وأتكسب. هذا هو الرحمة والشفقة بالسائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل سأل وله ما يغنيه أتى يوم القيامة ومسألته خدوش في وجهه، أو قال كدوح في وجهه يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل يوم القيامة، يعني ممن كان يسأل بدون حاجة ولا فقر، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أي وليس في وجهه قطعة لحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ازداد عبد مسألة إلا فتح الله له باب فقر. فيعامل المرء بنقيض قصده، ولذلك تجد هؤلاء معهم من الأموال ما معهم، ولكن تجدهم دائما جالسين في الشمس الحارقة وعلى التراب وبزي مهمل وبزي رث وبحالة كئيبة وبحالة يحتقرها كل أحد، مع أنه معه وعنده ما يكفيه، ولكن فتح له باب فقر فلا يزال فيه إلا أن يشاء الله رب العالمين، وإلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، قد يقول قائل وما الذي علينا في هذا الأمر؟ نقول عباد الله إنه يجب علينا في هذا الأمر أن ننظر للسائل ولن يخرج عن أحوال أربعة. أما الحال الأولى فهو أنك لا تعرف حاله، فهو أنك لا تعرف حاله، ولا يبدو عليه من قرائن الأحوال أنه كذاب أو أنه غني أو ذو قوة ومرة سوي. فهذا أعطه إن شئت وإن لم تشأ فلا تعطه، لأنه مجهول الحال عنده. وأما الحالة الثانية فأن يكون معلوما لديك أنه فقير ذو حاجة، فهذا يجب عليك أن تعطيه على قدر ما عندك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذا تعطيه، ولا سيما إذا كان في المنطقة التي تعيش فيها في الحي الذي أنت فيه، فتكون خبيرا بحاله وبفقره وحاجته وما يحتاج إليه ونحو ذلك. أما الحالة الثالثة فهو أنك تعرف أنه غني، فهذا يحرم عليك أن تعطيه. وأما الحالة الرابعة فهو أنك ترى أنه قوي أو ذو مرة سوي، فهذا يجب عليك أن تنصحه أن يتكسب. ويأتي كثير من الشباب أقوياء أصحاء ويتكففون الناس ويتسولون ويسألون الناس، فهؤلاء لا يعطوا، وإنما ينصحوا بالعمل وبالتكسب كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا يورد كثير من الناس إشكالا، وهو قوله تعالى وأما السائل فلا تنهر. نقول أولا إن السائل ها هنا عند المفسرين على قولين، أما الأول فهو السائل ذو الحاجة الذي ألجأته الحاجة إلى سؤال الناس، وأما القول الثاني فإنه طالب العلم، فيجب على معلمه ألا ينهره، وإنما عليه أن يكون مع طلاب العلم كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتألفهم ويتقرب إليهم ويسامرهم ولا ينهرهم صلى الله عليه وسلم. وإجابة الإشكال على القول الأول فهو أنه سائل محتاج فقير ذو حاجة، وشتان بين سائل ومتسول، فإن السائل ترده اللقمة واللقمتان، فإن السائل إذا قضى حاجته اكتفى، وأما المتسول فإنه كثير الحاجة يدور عليها دورانا آناء الليل وأطراف النهار، وإذا ما أعطي فإنه لا يكتفي. ولذلك ذكر الغزالي في الإحياء بلا إسناد عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا في المسجد يسأل حاجة، فقال يا فلان عشه، يعني أطعمه العشاء، ثم سمعه فقال يا فلان ألم أقل لك عشه؟ قال والله لقد عشيته. فنظر عمر فإذا بمخلات تحت رجله وفيها خبز كثير، فعلاه بالدرة رضي الله عنه وقال أنت تاجر ولست بسائل. هذه القصة وإن كان قد وردت بلا إسناد والظاهر أنها لا تثبت والله أعلم، ولكن معناها يبين لنا هذه الحال، أن هؤلاء تجار وليسوا بفقراء سائلين، فشتان بين سائل ومتسول. وقد كان سلفنا رضوان الله عليهم يضربون وينهرون من كان هذا حاله، لا سيما في المواسم والأعياد والمساجد. فهذا عمر رضي الله عنه سمع سائلا يوم عرفة فخفقه بالدرة رضي الله عنه وقال تسأل الناس في هذا اليوم. وهذا عكرمة رضي الله عنه كان يسب السؤال يوم الجمعة، ومعنى يسبها هنا ليس بمعنى السب الذي هو الشتيمة عندنا، وإنما هو أن ينهره وأن يزجره عن سؤال الناس، لا سيما في يوم الجمعة، يوم الجمعة الذي تتكالب على المساجد فيه المتسولون، يتكالبون على أبواب المساجد، وربما تدب بينهم المعارف لأجل أن يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، وهذا يحجز الباب القبلي، وهذا يأخذ الباب البحري، ويقتسمون مناطق التسول. فكان عكرمة يسب المتسولين والسؤال يوم الجمعة، ويقول كان ابن عباس رضي الله عنهما يسبهم ويقول لا تأتون عيدا ولا جمعة إلا للمسألة والحاجة، الناس يرغبون إلى الله وأنتم ترغبون إلى الناس، فكانوا ينهرونهم عن السؤال لا سيما يوم الجمعة ولا سيما في المساجد. وجاء في ترجمة ابن جرير الطبري رضي الله عنه صاحب التفسير أنه فرض له المكتفي الخليفة حين ذاك جائزة فامتنع أن يأخذها، فقيل له إنه لا بد لك من مسألة وأن يقضي لك حاجة، فقال حاجتي أن يمنع السؤال يوم الجمعة، فمنعهم المكتفي. فهذا كان حال سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم، فعلينا أن نقتدي بهم وأن نسير على منوالهم. وسيأتي معنا أضرار التسول وعلاجه بإذن الله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله رب العالمين بيّن لنا هذا الأمر في آية جليلة من سورة البقرة، فقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربًا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فبين لنا هاهنا طائفتين من السؤال، أما الأول فإنه محتاج ذو فاقة وفقر، غير أنه عفيف، فإنه قابع في بيته يسعى بعمله قدر استطاعته ولا يسأل الناس إلحافا، وفي المقابل غير ذو حاجة ويسأل الناس إلحاحا وإلحافا، كما نراهم في الدروب والسكك والطرق كما هو مشاهد واقع معلوم. فأما الأول فهذا عليك أن تبحث عنه لتعطيه ماله، نعم هو ماله، هو ملكه، هذه الصدقة هي مال الفقير ليست بمال الغني. يا مسكين أنت يجب عليك أن تبحث عنه حتى تعطيه، ولا تمن عليه فتفسد صدقتك التي تصدقت بها، وتمن بغير وجه من، فإنه ماله، لأنه في أموال الأغنياء حق للسائل والمحروم، واللام للملكية. وقال الله رب العالمين إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، فهي لهم ملك، لهم حق خالص لهم، يجب على الغني أن يخرجها لهم. فقال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء، هؤلاء لا يلبسون المرقع ولا يلبسون الثياب الرثة ولا يجعلون في وجوههم خدوشا، وهي التي ستكون كدوحا يوم القيامة إلا أن يتوب الله عليه. هؤلاء لا يصطنعون الأمور بأن يجعل قدمه مثناة تحته لأنه يزعم أنه قطعت قدمه أو يده أو عينه، أو يحمل كيسا من دم ليقول أنه مريض بكذا وكذا، وهل مريض بالسرطان ونحوه، يخرج يسير في سكك الناس ويركب الموصلات ونحو ذلك. هذه الأمور واضحة أنها كذب. هذه الأموال التي تخرج لهؤلاء يجب أن تخرج للفقراء وللأرامل وللمساكين ولذوي الحاجات. وهنا تنبيه أنه إذا كان عندك من المال ما تكفي فقراء منطقتك أو حيك فالحمد لله، وأما إن كان عندك من الصدقة ما لا يكفي إلا لبعضهم فتخير أحوجهم للمال، فيعطى الصغير قبل الكبير وتعطى الأنثى قبل الذكر. عليك أن تبحث عن من تعطيه حاجتك أن يكون أحوج إليه من غيره، ومن صور الحاجة أن يكون صغيرا يتيما، لا سيما أن تكون أنثى. فالإنسان يتعبد لله بالبحث عن مواطن ماله أين يضعه، فتعبدوا لله رب العالمين بهذه الصور. ولو أن كل ذي مال بحث عن فقراء منطقته وحيه وبلدته وكفاهم ما وجدنا فقيرا على وجهها. فإن الزكوات لو خرجت زكاة المال وزكاة الفضة وزكاة عروض التجارة وزكاة الزروع وزكاة المواشي وغير ذلك من الزكوات، لو أنها خرجت لمستحقيها لا لغير مستحقيها ما وجدنا فقراء، لا سيما في الأرامل واليتامى. عباد الله، إن للتسول أضرارا شديدة على المجتمع وعلى الأمة كلها، فإن من أول أضرارها أن يبتز هؤلاء الناس في أموالهم. فكم من إنسان أخرج ماله الذي هو في أمس الحاجة إليه وأولاده في أمس الحاجة إليه، لما خدعه متسول كذاب فأعطاه من قوته ومن قوت أولاده، وهذا ضرر عظيم. وكذلك من الأضرار أن يخرج المال في غير وجهه، فلا يذهب إلى الفقراء والمساكين وإلى المستحقين، وإنما يأخذه هؤلاء الذين لا حاجة لهم في هذا المال، وإنما هم تجار يتاجرون بعواطف الناس، وهذا ضرر كبير. فضلا عما يصاحب هذه المهنة الممتهنة من الجرائم، من سرقة، لا سيما ما انتشر الآن من سرقة الأطفال للتسول بهم، فيجعلونهم أداة لابتزاز أموال الناس وأخذها منهم بغير وجه حق، فضلا عن تشويه صورة المسلمين، فضلا عن انتشار البطالة وعدم العمل والتكاسل ونحو ذلك، مما يضعف الأمة اجتماعيا واقتصاديا. وأضرار التسول كثيرة جدا جدا. فيبقى السؤال، فما هو العلاج؟ وأما العلاج فإنه على ضربين. أما الضرب الأول فنصيحة لكل متسول وهو أولا أن يتقي الله رب العالمين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولو أن هؤلاء اتقوا الله رب العالمين حق تقاه لكفاهم ووقاهم سبحانه وتعالى. وأما المسألة الثانية فهو أنه ينصح بالعمل والتكسب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح السائلين من غير ذوي الحاجة ممن هم قادرون على العمل والتكسب، فإنه يغني نفسه ويصون ماء وجهه وينفع أمته، لأن الناس الآن كثير منهم انصرف إلى هذه الصور من صور التسول، لأنه أخذ للمال بأمر سهل ويسير، ولكنه عند الله رب العالمين كبير كما مضى معنا. وأما الذي على الذي يعطون، على الذين يعطون المال، فعليهم أن يتقوا الله رب العالمين أيضا، وأن يبحثوا عن أصحاب هذا المال من الفقراء ومن المحتاجين، أن يبحثوا عنهم، فإنهم كثير، ما من شارع ولا منطقة ولا حي إلا وفيه الكثير من أرامل ومن يتامى ومن محتاجين ومن مساكين. عليك أن تبحث عنهم وأن تنظر في حاجتهم وأن ترسل إليهم وأن تأتيهم بما يحتاجون إليه. فيجب علينا البحث عن المستحقين لهذه الأموال. ثانيا، علينا ألا تأخذنا الشفقة الكاذبة والرحمة الموهومة بهؤلاء. يقولون لك يا شيخ نرحمهم ونشفق عليهم، أأنت أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربك وإنك لعلى خلق عظيم، وقال له ربك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال هذا المال لا يعطى منه غني ولا ذو مرة سوي، ولم يعطي الرجل الذي أراد أن يأخذ من المال، بل هاهنا الشفقة أن تنصحه بأن يعمل وأن يكتسب، ولذلك أعطاه قادوما وقال له اذهب فاحتطب واكتسب، كذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتقي الله رب العالمين وأن نبحث عن المستحقين وأن لا نشفق على هؤلاء، بل علينا أن ننهرهم وأن نزجرهم كما مضى معنا من أحوال سلفنا الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نسأل الله رب العالمين أن يغنينا وإياكم عن مسألة الناس، وأن يتوب على كل متسول، وأن يصلح أحوال المسلمين أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.